هذا سائل يسأل يقول هل حكم عائد التقاعد يأخذ حكم الميراث؟ أحسن الله. التقاعد حسب النظام الذي ذكروه ليس ميراثا، بل يكون لورثة لأولاد الميت من زوجة وأولاد، من زوجة وأولاد. ولهذا هو يكون مثلا للزوجة ما لم تتزوج، وللبنت أيضا ما لم تتزوج، والولد أيضا ذكر إما ما لم يبلغ نحو ذلك، فمن بلغ سنا معينا أو وصفا معينا فإنه يسقط تقاعده. فهذا من باب التخصيص من ولي الأمر إعانة أو كفاية وتكاون، باب التكافل لأولاد من توفي وكان التقاعد معينا لهم في أمور الحياة. وما يدل عليها أنه في الحق ليس ميراث أنه ربما توفي مثلا بعد وظيفته بسنوات يسيرة، ويكون التقاعد الذي أخذ شيء يسير، ويكون خلفه أولاد فبني وبنات كثيرون فيأخذون أضعاف أضعاف ما دفعه. ولو كان ميراثا لكان أخذوا بالقدر، وربما بالعكس يكون دفع مالا كثيرا من التقاعد الذي يؤخذ كل شهر بنسبة 9%، ثم بعد ذلك لا يكون خلفه من إلا ولد أو ولدان، ثم بعد ذلك أو يكونون مثلا قد بلغوا فلا يأخذون شيئا. فهذا في الحقيقة ليس ميراث. ما يدل عليه أنه الموظف يدخل مع الدولة بنظام هو في الاختيار له فيه، وأنه بمجرد دخوله في هذه الوظيفة فإنه يسلم بكل هذه الشروط، ولم يشاور يقال هل تريد كذا، لا. فهو في الأصل مبلغ مقطوع من راتبه ليس له فيه حق، ولا يعني قصدي من جهتي أنه يريد أن يسقطه، أن يريد أن يسقطه. فهذا مما يبين أنه ليس ميراث ولا يجري عليه وصف الميراث. نعم، أحسن الله.